الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرب الكرماني رحمه الله صاحب الإمام أحمد في كتابه العظيم إجماع السلف في الاعتقاد، قال: واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيهم من المقادير والقضاء، والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. إذن هذه مسألة من مسائل القدر، اللوح والقلم. يذكر هنا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، نذكر أولا مسألة الكتابة. قال ابن القيم رحمه الله: باب في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض. انتبه لهذا، لأن مباحث القدر مباحث هامة جدا وتحل لك إشكالات كثيرة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا في صحيح مسلم، قال: وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم. أيهما خلق أولا؟ هذه مسألة، القلم أم العرش؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه العرش. الصحيح أنه العرش. لماذا ابن القيم يحتج بهذا الحديث؟ قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب، وكان عرشه على الماء. إذن العرش قبل القلم، خلقه كان قبل ماذا؟ قبل القلم. لذلك فإن قال قائل: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أي رب ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما خلق الله القلم، فالجواب على هذا قد ذكرناه قبل ذلك، ها؟ الحديث يقول إن أول ما خلق الله القلم، عند أول خلق القلم أولية نسبية وليست أولية ابتدائية. أولية ماذا؟ نسبية. يعني حينما خلق الله القلم قال له: أكتب، فهذه أولية ماذا؟ نسبية. يعني مثلا قلت لك: أول ما جاء زيد المحاضرة قال: أين فلان؟ مع أننا أتينا قبل زيد ونحن جالسون، فدخل زيد وقال: أين فلان؟ فأنا قلت: أول ما دخل زيد قال: أين فلان؟ لا يعنى بذا يعني بذلك أن أول من جاء المسجد هو زيد، لا، لكن أول ما دخل زيد قال هذا، فهي أولية نسبية لا أولية ابتدائية، لأن العرش خلق ماذا؟ خلق قبله. فكتب اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فوق العرش، وهذا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب كتابا عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض، إن رحمتي سبقت غضبي، وهو فوق العرش، وهو مكتوب فوق العرش. فهذا الحديث بيّن أن المكتوب أين؟ فوق العرش. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن القلم خلق قبل أم العرش؟ العرش خلق ماذا؟ قبل القلم. طيب إن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم، فهذه أولية نسبية لا أولية ابتدائية. أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، يعني حينما خلق الله القلم قال له ماذا؟ قال له أكتب. قال ابن القيم: وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا أصح القولين. قال: لما روى أبو داود في سننه وذكر حديث إن أول ما خلق الله القلم الذي ذكرته لك. قال ابن القيم: وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها. وكتابة القلم للقدر كان في الساعة ماذا؟ التي خلق فيها. يعني سؤال: هل كتب اللوح المحفوظ بعد خلق القلم أم كتب في الساعة التي خلق فيها؟ في التي خلق فيها، بدليل إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب. حينما خلق الله القلم قال له أكتب، فمنذ أن خلق القلم كتب. قال ابن القيم: وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، أي اجتهد لي في الوصية. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. انتبه، هذه وصية عبد الله بن عمرو: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الأثر عند أحمد يبين إيه؟ أن أول ما خلق الله القلم كتب. فقال: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت ولم تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، مت ولم تؤمن بهذا، قال: إن مت على غير ذلك دخلت النار. تعرف إن هذا يجعل العبد إيمانه كالجبال الرواسي، أن العبد يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أول شيء خلقه من خلقه القلم، فقال له أكتب، فقال: يا رب ماذا أكتب؟ قال: القدر. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وكذا حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت ألن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتبه الله عليك. إن لم يؤمن العبد بهذا أحرقه الله بالنار عياذا بالله. وكذا قال أبو سعيد: إن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نظهرها. كل هذا مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ. وقال الحسن: والله إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة، حتى إن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. حينما رفعت هذا الكوب، هذا بقضاء وقدر، وهو مكتوب سابقا في اللوح المحفوظ. فهل على ذلك هو حجة للعصاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله. إذن المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق القلم وهو أول، وأول ما خلق قال له اكتب، وكتب في الساعة التي خلق فيها. المسألة الثانية، قال ابن القيم رحمه الله، وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة في مرتبة الكتابة، فقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: ولقد كتبنا في الزبور، فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا تختص بزبور من داود. والذكر أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي عند الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هنا أم الكتاب. قال: والأرض والدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك أي بهذه الآية في مكة، وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض، فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. أي الذكر المقصود به ماذا؟ أي اللوح المحفوظ. قال ابن القيم: فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبور في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. وكذا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: هو القرآن. ففي هذه الآية علمه بما كان قبله. قال ابن القيم رحمه الله: وكذا في قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، انتبه، وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن القيم: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقرون لأعمالهم. الكتاب السابق هو اللوح المحفوظ، فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك، قال: نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم، وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدى به فيها بعد موتهم. أي بعض الناس اقتدى بهؤلاء بعد موتهم. إنسان سن سنة سيئة، ابتدع بدعة سيئة، هذه البدعة هو مات، هذا الذي قدمه نكتب ما قدمه، هذا الذي قدمه. هذه الكتابة هي كتابة الأعمال، الملائكة يكتبون ما فعلوا. انتبه لهذا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. رجل فعل بدعة، فعل معصية، فعل سيئة، نكتب ما قدموا. هذه الكتابة كتابة الأعمال. وآثارهم، هذه الآثار التي بعد الموت، يعني انتبه، يعني بعد موته أناس ظلوا يعملون بهذه البدعة تكتب أيضا في صحيفة السيئات من الذي مات. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل هذا في اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين. قال ابن القيم: وآثارهم ما آثروا من خير أو شر، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإن قلت قد استفيد هذا من قوله قدموا، فما أفاد قوله وآثارهم؟ بيّن ابن القيم، قال: آثارهم هي أعمالهم التي تركوها وعملها بها غيرهم. رجل مثلا علم إنسان الدخان، شرب الدخان مثلا، وهذا رجل مات، هذا الذي ظل يشرب بعد ذلك الدخان يأخذ الوزر ويكتب أيضا من آثار الذي مات. رجل مات مثلا، هذا الرجل الذي مات كان مغني مثلا، فعل وهو في الحياة هذا الغناء فكتب في صحيفة أعماله، فلما مات ظل الناس يسمعون غناءه، هذا من آثاره، تكتب له أيضا بعد موته. يعني شوف، يبقى كلمة نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، هذه تشمل الصدقة الجارية والسيئة الجارية. إذن إحنا عندنا إيه؟ صدقة جارية وسيئة جارية. رجل مثلا مات وقد ترك مثلا مكتبة علمية، هذه من آثاره. نحن الآن نقرأ في كتب ابن القيم ولا لا؟ صحيح؟ وهو في قبره يأخذ الأجر أم لا؟ يأخذ الأجر، لأنها من آثاره. واضح؟ نقول قال ابن تيمية: هذه من آثاره، مفهوم؟ أيضا الذي ترك السيئة، هذه من آثاره. قال ابن القيم: فآثارهم هي آثار أعمالهم، انتبه، المتولدة عنها. وهذا القول أعم من قول مقاتل أي المفسر. قال ابن القيم رحمه الله: فقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا من آثارهم، كذا في الحسنة وكذا وكذا في السيئة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذي كتب فيه كل شيء، الذي كتب فيه قوله تعالى ماذا؟ إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا اللوح ماذا؟ هذا هو اللوح المحفوظ الذي فيه جلستك أنت الآن. يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، انتبه، يتضمن كتابة الأعمال قبل أن يعملوها. قبل أن يعملوها، أنت الآن أتيت إلى مجلس علم، عمل لك أم لا؟ عمل لك. هذا العمل قبل أن تأتي مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن أنت ما علمت، انتبه، أنت ما علمت أنه مكتوب إلا بعد أن أتيت، فكتب لك أجرا. إذن هنا ضابط. قال ابن تيمية: والكتاب، أي اللوح المحفوظ، الكتاب كاشف وليس مجبر. يا سلام، انت لو فهمت الكلمتين دول، اللوح المحفوظ ايه؟ كاشف، اي كاشف عن عملك، وليس مجبر لك في عملك. فهو يكشف لك عن العمل الذي انت عملته، انت لا تستطيع ان تحتج بالمعصية، هذا سيأتي ان شاء الله، بالقدر على المعصية. لماذا؟ لان الله امرك ان تبتعد عنها، وأنت ما علمت أنها مكتوبة إلا بعد أن عملت. واضح الكلام؟ سؤال: لو سلمنا بحجة القدر على المعصية، هل أنت نظرت في اللوح المحفوظ أنني سأعصي هنا، طيب إذن أنا سأذهب لأعصي لأنه مكتوب هنا؟ تعرف هذا؟ لا. لو سلمنا لكان لك إيه؟ هذا حجة، لكن لك لا تعرف إلا بعد أن أتيت وعملت العمل، علمت أنه كان مكتوبا. لكن لما كان مكتوبا، كان مجبر أم كان كاشفا؟ كاشفا عن عملك وليس مجبر، لأنك لك إرادة ولك قدرة. مفهوم هذه؟ هذا ضابط. الضابط الأول في مسائل الكتابة اللوح المحفوظ أن الكتاب كاشف وليس مجبر، كاشف لك عن عملك الذي عملته وليس بمجبر لك على عملك الذي عملته. لا، لأن لك إرادة، أنت تحرك يدك بإرادتك، صحيح، التي خلقها الله فيك. مفهوم هذا؟ الضابط الثاني، قال ابن تيمية رحمه الله: القدر نؤمن به، هذه الكتابة نؤمن بها ولا نحتج بها. نؤمن بها ولا نحتج إيه؟ ولا نحتج بها. فنؤمن بها لكن لا نحتج بها، لأنك لو احتججت بها سألزمك. هل قبل أن علمت، قبل أن تعمل هذا العمل، نظرت في اللوح المحفوظ؟ إن قلت نعم أقول لك كذاب، صحيح ولا لا؟ وإن قلت لا فلا تحتج به لأنك لا تعرف ما في اللوح المحفوظ. وضحت هذه المسألة؟ إذن الكتابة كاشفة وليس مجبرة. الضابط الثاني: الكتاب نؤمن به ولا نحتج به. هذا سيأتي إن شاء الله أكثر. قال ابن القيم رحمه الله: والإحصاء، انتبه، ما معنى الإحصاء في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها، علم وحفظ وإحاطة، هذا معنى الإيه؟ الإحصاء. علمه بها، حفظه لها مكتوبة، إحاطته بعددها، هذا معنى الإحصاء. وكذا قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما نفي، شيء نكرة، ما فرطنا في الكتاب من أي شيء. وهذا هو الصحيح في هذه الآية، لأن بعض أهل العلم قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني القرآن، لكن الصحيح أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء هو العموم المقصود به العموم، يعني كل شيء دائر في الكون إنما هو في هذا الكتاب، لأنه قال قبلها ماذا؟ ولا طائر يطير بجناحيه، كل هذا مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ. مفهوم؟ قال الشافعي: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وضل في الكتاب أناس نظروا إلى القدر وتركوا الشرع. تركوا إيه؟ الشرع أي الأمر والنهي، أي الأمر والنهي. فنظر إلى القدر فقال أنا مجبر على ما أفعله، واضح؟ فيحتج، انتبه لهذا، فيحتج بما يفعل من معصية، يحتج بالقدر ماذا؟ عليها، على هذه المعصية. رجل يزني تقول له اتق الله، يقول لك أليس مكتوب في اللوح المحفوظ؟ أليس مكتوب هذا؟ والله قدر كل شيء ومكتوب فيه كل شيء. رجل يسرق أليس مكتوب فيه كل شيء؟ رجل يأكل الربا أليس مكتوب مقدر عليه؟ ولذلك تسمعها كثير، تعصلي يقول لك والله مكتوب، مكتوب أن أنا ما صليش، صحيح ولا لا؟ هذا احتجاج بالقدر على المعصية. والجواب على هذا من عدة أوجه، وهذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن في القدر. ابن تيمية قال إيه؟ ليه كلام كثير ولخصه لك. قال ابن تيمية ومن احتج بهذا فيحتج عليه بأوجه. قال الوجه الأول، لو سلمنا لك احتجاجك بالقدر فيقال لك أمران، إما أنك رأيت ما في اللوح المحفوظ قبل العمل فعملت بناء على ما رأيت في اللوح المحفوظ، وإما إنك عملت ثم بعد ذلك علمت أنه كان مكتوب. شوف ابن تيمية حصروا فيه، ها حصروا في الاثنين دول، يقول له شوف بقى انت ليك حاجتين عشان تحتج بيه، اما انك اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت انك عصيت ستعصي هنا، طب يلا نروح نعصي بقى، فرأيت اللوح في اللوح المحفوظ فذهبت لتعصي بناء على ما رأيت، صحيح ولا لا؟ ده الالزام الاول. الالزام الثاني، وإما إنك علمت ما في اللوح المحفوظ بعد ما عملت، فإن قلت أنا فعلت هذا بناء على أني اطلعت على ما في اللوح المحفوظ، أقول لك هذا كذب ليس لك عليه سبيل، صحيح؟ كذب له قرنان ليس لك عليه سبيل. إذن ليس أمامك إلا أن تقول أنا عملت وبعد ما عملت علمت أنه في اللوح المحفوظ، إذن لا تحتج بالقدر على المعصية لأن الشارع نهاك عن هذا. فالشارع نهاك عن أكل الربا. لو مثلا، ده الوجه الأول. الوجه الثاني قال ابن تيمية، قال ويقال للذي احتج بالقدر على المعصية لو قيل له إن الناس كلهم مشتركون في هذا، أنت بتحتج بالقدر على المعصية، يقال لك لو قلت هذا فالناس كلهم مشتركون في هذا. مثلا قال ابن تيمية فلو جاء إنسان ليصفعك على وجهك وقال لك مكتوب هذا ما قدره الله، واضح؟ ده علاجه أنك تديله بشومة؟ انت بتعمل ايه مجنون؟ مكتوب. انت مش بتحتج بالقدر، هو انت بتحتج بنفسك انت وانا لا، هو حلال ليك وحرام علي انا، ها؟ هذه واحد. رجل دخل وزنى بزوجته انت بتعمل ايه؟ مكتوب، كله مكتوب. هتنكر وانت تحتج بالقدر عليك انت بس؟ طب واحنا فين؟ ملناش نصيب يعني، ها؟ مفهوم؟ مكتوب. طالما مكتوب يبقى تسيبنا وتمشي، تقفل الباب وتمشي، مكتوب، واضح؟ اضع يدي في جيبك هات الفلوس اللي معاك، واحد بيسرقك انت بتعمل ايه؟ هتنكر القدر؟ انكر القدر، اكفر بقى، اكفر. هتنكر القدر؟ مش انت بتحتج بالقدر على المعصية؟ ابن تيمية قال له ايه؟ قال فالناس كلهم مشتركون في ايه؟ في هذا، فما تحتج به سيحتج غيرك عليك به، صحيح ولا لا؟ ولضاعت الدنيا، ولضاعت ماذا؟ ولضاعت الدنيا. فالناس كلهم مشتركون في هذا. لو احتجت بالقدر لاحتج الناس عليك بإيه؟ بالقدر عليك. سيضربك مكتوب، وسيزني بزوجك مكتوب، وسيسرق مالك مكتوب، وسيأخذ أهلك ومكتوب، وسيأخذ أولادك مكتوب، مقدر. مفهوم الكلام؟ هذا الوجه الإيه؟ الثاني. الوجه الثالث، قال ابن تيمية رحمه الله، قال: وعلى هذا لا يلام إبليس ولا فرعون ولا أبو لهب، لأنهم فعلوا ما هو مكتوب وقدر عليهم، واحتجوا بالقدر على كفرهم. ولا ما وجد لا جهاد ولا جنة ولا نار ولا كفر ولا إسلام ولا صحة حياة على وجه الأرض، لأن الكل يحتج في هذا بالقدر على المعصية. مفهوم الكلام؟ فلا يصح حجة بالقدر على المعصية، لأنك لو احتججت به سأحتج به عليك، وأنت ما رأيت حتى تحتج به. الذي يحتج يكون رأى، وأنت ما رأيت شيء، إنما علمت بعدما عملت. الوجه الرابع، قال ابن تيمية: ولو أن إنسان قيل له هذا الدواء فيه شفاء، وهذا الطعام فيه الشبع، وهذا الماء فيه السبب الري، وقال: والله أنا لا أكل. طب أنت جائع؟ قال: لا لا أكل. أنت ظمآن؟ لا لا أشرب. ولو قدر علي الشبع والري واضح سأشبع وسأرتوي، والله مكتوب. واحد جعان مثلا بيقول لك أنا جعان عايز أكل، طب ما تأكل يا ابن، يقول لك: لا والله والله مكتوب، لو ربنا قدر لي الطعام هحس بالشبع. واضح؟ لو قدر لي الشراب هحس بالشبع. حد يقول كده؟ لا، ده في الطعام والشراب سني سلفي محض، صحيح ولا لا؟ سلفي محض. يقول لك: لا سعاد وناسا معاك، مش عارف جابوها منين دي، ده ملا حديث ولا آية يعني. ماشي؟ فلو أن إنسان قال هذا لحكمتم عليه بإيه؟ بالجنون. رجل مثلا يقول لك: نفسي في ولد يبقى عالم كده ويعلم الناس كده ويزب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب منك أنك تقول له إيه؟ تزوج. يقول لك: لا والله لو ربنا كتب لي الولد هيجي لي، مش لازم الزواج، لو كتب لي والله هيجي لي. ده حله إيه؟ ده يتحجر عليه، صحيح ولا لا؟ ده يتحجر إيه؟ علي. لو أن إنسان قيل له هذان طريقان، هذا الطريق لا تسلك فيه، هذا الطريق إيه؟ لا تسلك فيه. يعني مثلا الجماعة بتوع المظاهرات يقول لك مكتوب، كله مكتوب. طيب لو واحد جالك مثلا، أنتوا ماشيين بمظاهرة مثلا، واحد قال لك: اوعى تمشي في الطريق ده عشان ده في الجيش والشرطة، وامشي في الطريق عشان ما فيهوش حاجة، هتقول مكتوب وتمشي هنا؟ لا، هنا تبقى سني سلفي، لا خد بالسبب وامشي هنا، صحيح ولا لا؟ بياخذ بالأسباب ويمشي في الطريق الآخر الذي ليس فيه شيء، وبيطلع برضو فيه. لكن الشاهد ايه؟ انه برضو بياخذ، ها؟ بياخذ بالأسباب، بياخذ بالأسباب. طيب لماذا في الدنيا انت مثلا جالس في بيتك والله محتاج فلوس، طب ما تروح تشتغل؟ والله لو ربنا كاتب لي فلوس هاجي لي. حد يقول كده؟ لا، وكل اعمالوا فسيرى الله اعمالكم. اعمالوا يعني ايه؟ اشتغلوا يعني، فاهمين الايه؟ اعمالوا يعني اشتغلوا، مش يعني عبود الله عز وجل اعملوا تعلموا كذا، لا يعني اشتغل يعني. اكتبوا لك في على باب المصانع كده: اعملوا فسيرى، اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله المؤمنون. مفهوم؟ فتزج ياخذ بالايه؟ بالسبب. طيب الله امرك ان تبتعد عن هذا، اكل الربا، الزنا، شرب الخمر، النظر الى النساء، امرك ان تبتعد عن هذا، تفعل وتحتج بالقدر وفي الأمور الماضية في أمور الدنيا تقول لا إيه سعد ولا سمعك، ها؟ يبقى هنا في أمور الشريعة جهمي جبري، وفي أمور الدنيا سني سلفي، أي مذهب يوافق هواك تأخذ به؟ لا، مفهوم الكلام؟ لذلك النبي عليه السلام، وهذا هو الوجه السادس، النبي عليه السلام قال إيه؟ قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها في الجنة ومكانها في النار، كل مكتوب. طيب السؤال المتبادر إيه؟ طيب هل نتكل ولا نعمل؟ فسأل سراقة قال يا رسول الله أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ فقال اعملوا، خد بالك كتب اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ها؟ فكل ميسر لما خلق له. قال النبي فمن يسر لأهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن يسر للشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. قال النبي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر كل يسر. كل دي أعمال مين؟ العبد أعطى اتقى صدق سنيسره اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب أعمال مين؟ العبد، فسنيسره للعسرى. قال ابن تيمية رحمه الله قال فمن قال أنا لا أعمل اتكالا على ما هو مكتوب يقال له إن كان مكتوب أنك من أهل الجنة فهو مكتوب مقرون بالعمل، مكتوب مقرون بالإيه؟ بالعمل. وإن كان من أهل النار فهو مكتوب مقرون بالعمل. مثلا هذا العمل الذي أنت فيه الآن هو من عمل من أعمال أهل الجنة ولا لا؟ عمل من أعمال أهل الجنة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صلة الأرحام، البر، الصدقة، كل هذه أعمال من؟ أعمال أهل الجنة. إذا ييسر هذا العمل، إذا أردت أن تعرف هذا ما هو مكتوب فامضي على ما يسر لأهل السعادة، واضح؟ ومن مضى على تيسير عمل أهل الشقاوة يقال له انتبه، هذه أعمال مين؟ أهل الشقاوة. لذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا لا بد بالعمل، واضح الكلام؟ لابد من إيه؟ بالعمل. فإن قلت أنا أتكل على المكتوب يقال لك المكتوب إذا كان مكتوب من أهل الجنة فقد قرن بمن؟ بعمل أهل الجنة، فقال اعملوا. أفلا نتكل؟ قال اعملوا، واضح؟ فمن أعطى واتقى وصدق، هذه أعمال من؟ أعمال عبد، فسنيسره لليسر وهي الجنة. ومن بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسر، وهذه أعمال أهل الشقاوة. يبقى لابد من ماذا؟ من عمل، لابد من أخذ ماذا؟ سبب وتفعل العمل، لابد أن تخرج من بيتك وتذهب إلى الصلاة، لابد أن تخرج من بيتك وتذهب إلى طلب العلم، لابد أن كما تفعل في الدنيا، لو كتب لي الرزق سيفعل، ولكن أنت بتأخذ بالسبب وتخرج إلى العمل، بتأخذ بالسبب وتأخذ الدواء، خذ بالسبب والعمل واعمل عمل أهل الجنة. وصل الأمر أم لا؟ مفهوم هذا؟ أظن هذه كافية. إن قال قائل مثلا إن موسى إن آدم احتج بالقدر على المعصية، إن آدم احتج بالقدر على المعصية حينما قال موسى لآدم عليهما السلام، قال أنت أبونا آدم، أنت الذي أخرجتنا بمعصيتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أتحتج علي بما كتب علي قبل أن أخلق بأربعين ألف سنة، بخمسين ألف سنة؟ قالوا آدم إذن يحتج بالكتابة على المعصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انتبه لهذا. الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول هو جواب ابن تيمية رحمه الله، فقال ابن تيمية: وحاشا لآدم أن يحتج بالقدر على المعصية، إذ لو كان احتجاجه بالقدر على المعصية لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف. ربنا ظلمنا أنفسنا، إذن هو إيه؟ اعترف بهذا، فكيف يحتج بالقدر على المعصية؟ فكيف يقول ربنا ظلمنا أنفسنا؟ مفهوم الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، أن آدم ما احتج بالقدر على المعصية، إنما احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت، وهي إخراجه من الجنة، وليس بالمعصية التي عصاها بأكل الشجرة من الجنة. لذلك موسى قال له عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ آدم عليه السلام قال إيه؟ أتلومني على شيء قد كتبه؟ ما هو؟ الخروج، والخروج ماذا؟ مصيبة. وهنا ضابط آخر قال ابن تيمية رحمه الله: فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. تجد المؤمن يمرض، تصيبه حادثة، يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، حدث له شيء قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، بيحتج بماذا؟ بالقدر. لكن واحد بإذن قدر الله ما شاء فعل، لا يحتج به في المعائب، لا يحتج به في المعائب الذنوب، وقد أجبنا على هذا. قال ابن تيمية: فيحتج بالقدر في المصائب لا عند المعائب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقول أحدكم لولا كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله ما شاء فعل. فآدم عليه السلام إنما احتج بالقدر في المصيبة، وما احتج القدر على المعصية، لأنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الجواب الأول، وهو كاف. الجواب الثاني ابن ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: ويجوز بالاحتجاج بالقدر بعد فعل المعصية وقد تاب منها وأناب واعترف بالذنب. بعد أن تاب وأناب واعترف فيقول هذا كان مكتوبا، ولكن لم يحتج به على أساس فعله. يعني رجل مثلا عصى وقد تاب إلى الله عز وجل وأناب واستغفر، ثم بعد ذلك قيل له في هذا: تذكر لما كنت كذا وكذا وكذا؟ قال: والله هذا قدر الله، وقلبه يحترق على الذنب الذي فعله. لكن متى يكون الاحتجاج بالقدر خطأ؟ إذا كان احتجاجه وهو قائم على المعصية ويظنها طاعة ويحتج بالمعصية هذه، لكن بعد أن عملها وقد تاب منها وأناب إلى الله عز وجل يقول: والله هذا كان مكتوبا وقدر الله ما شاء فعل. قد يقول هذا، ولكن على إقامة الذنب لا يحتج به. على إقامة الذنب لا يحتج إيه؟ لا يحتج به. إذن الجواب على هذا بإيه؟ بأمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان احتجاج بماذا؟ أنه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، والمصيبة هي الإخراج من الجنة. ولذلك قال آدم: أتلومون على شيء قد كتبه الله عليه؟ فاحتج بالكتابة على المعصية أم على الإخراج؟ الجواب من وجهين. احتج أولا، لو قلنا أولا احتج بماذا؟ بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة، ويحتج بالقدر عند المصائب، قدر الله ما شاء فعل عند المصيبة. واضح الكلام؟ بدليل أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إذن تاب إلى الله عز وجل فتاب إلى ربه وهدى، ثم تاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، إذا تاب واعترف، فهل الذي تاب واعترف يحتج بالقدر على المعصية؟ لا. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا لكم أنه احتج بالقدر على المعصية، قال ابن القيم فإنما يجوز هذا بعد أن تاب وأناب إلى الله، ولا يجوز هذا عند القيام على الذنب، لأنه معنى أنه يتوب معنى ذلك أنه نظر إلى الشرع، إلى الأمر والنهي، إلى الأمر وإيه؟ إلى الأمر والنهي، مفهوم؟ إذن عندنا نظرتان، نظرة إلى الكتاب إلى القدر، ونظرة إلى الأمر والشرع، نظرة إلى إيه؟ الأمر والشرع، ونظرة إلى الكتاب، الأمر والشرع، الأمر والنهي، افعل، صلي، لا تفعل، لا تزني، لا تأكل الربا، لا كذا لا كذا، هذه نظرة إلى الأمر، سواء كان أمر فعل أو أمر ترك، وهناك نظرة إلى الكتاب، نظرة إلى القدر، فتعلم أن كل شيء دائر ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولا تحتج به، لا تنظر إلى الكتاب وإلى القدر وتعرض عن الأمر والنهي، وإلا وقعت في القدرية المشركية. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن قال هذا فقد شابه المشركين، قالوا لو شاء ربنا ما أشركنا ولا آباؤنا، صحيح ولا لا؟ لو شاء ربنا ما أشركنا، والله لو ربنا لو شاء ما أشركنا، فنظروا إلى القدر وأعرضوا عن الأمر والشرع، وأعرضوا عن الأمر إيه؟ وأعرضوا عن الأمر والشرع، فيجاب عليهم بإيه؟ بما مضى، يجاب عليهم بما مضى بالاحتجاج بالقدر على المعصية. وضحت المسألة؟ لعل هناك مبحث آخر إن شاء الله نكمله في المحاضرة المقبلة. طيب، نكتفي بهذا.